بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي الأصول الثلاثة درس تكتاتاوج يهنياو درساتشن يميهنو زتنينياو درسي هنا بإذن الله. قديه كمقبيو جمرو بزو قدعوشن تملكتنا إن شاء الله مجعلش هكتابو سيادك ما عبتك عليهون إنما لكتالن. أهوني يايني نبرو ويم يايني ألنو نقر من دنو عبادة لالله أنه يقبع تنقرنا الأسر لفنال كلهم لالله بيتنفسه من دنو. إذن عبادة من دنو يميلون بمثالي ما صرداتنا شيخي تهازو لباوي تقبار من أسفل لقاتشو يعكالاوي عبادة وچنم عند لاي يزر الزرنم يقنيو انديت عبادة لهون تشالو يميلسنم بعد شغل ما صرداتنا ياسكم متانو من الوقت متكاماتهم أبراريوج نقرون يبلت أقول قولهن أقل سلام أدرقنا قال هنا وانا جبتو بعد شغلو تكامتو نا نزيه مبراريوج سيساتو ميفلقو من دنو تككلن ياو تكبارنا شركي هنا تكبار بتككل مليت اندي تشال تفلقونا مبراريو نيت أمر بتبدأ بمالتنا سلزي هنا يقوم نو دليل الاستعاذة منه. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سورة الفلق وسورة الناس. استعاذة متبك أي طلب العوذة أو العوذ تبك أنا متأيك مالتنا متبك أنا مكلن عبادة لمهون ما سرجوا من دنه وكتب على عنده يميلوي الله عنه. قل أعوذ برب الفلق ففلقيتا التبك عليه بل بقوها قوه بمتكدبت جزي يتزعب على بيت بهنا وقيتا اتبك عليه بل وقل أعوذ برب الناس بسوت قيتا اتبك عليه بل فمن لم اتبكه كفو كهنا نقلنا عوذ ميبالو أدقنيا سور كهنا هاي لبتلي ما اتبك مالتنا سور كهنا هاي سور بهنا سور سل الله سبحانه وتعالى إنيا سلم ما نايو بما نايو قيتا منور بمنا ارضت إنيا بهنا ونها نقيك يا مطين الله كاله جنة تسكى قبان بمنا نايو قيتا ما اتبكنا سور هنا هايل اندي تبك ان في اللفيت مانا يو وين دمو باروك منا من بات اكال اندي تبك ان مادرق استعاذة يبالن ان الله برب الناس برب الفلق بقيتها وتملكت بس هو تقيتها تتبك اتبك الله بل بلو بتأساس يعمل او متبك على بن بع الله بتشاند هنا يمي اسردانا استعاذة وين متبك مبالو بزوينتنا مالتن ميتشال على أما يتشالنا شركنا وتبلو من مدبال لأينة النملكة يمجمّروا الاستعاذة بالله تعالى بأ الله مدبتنا وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به لالله كالله كجاينة ناتنا من الناس هايو إرداتنا يسون إرداتا من فلقبات كهل من أجل عندما يبكعن بمامن يمنا تأيكو يتبك عينتنا كهل من أجل أدقا كتبالو نقر هلو أهنم كالا ودفيت كم يمت عم أدقا يالفون ميت أبكا أهن يم يمت عم ودفيت ليمت عم يترون أدقا يم يت أبكا أنه قلو بمامن بدباتشن ليو أمنت بما يازب الله سبحانه وتعالى لي تبكا كالسونة تيقنا تنشم يهون تلك كسو ميمنت ويم كسويتش كالو فترات كم يمنت ومن يم تنكون أن أدقا الله عز وجل بتنيا تكالاكا يتنسو قيتان جل في علا سلزي سوركهم أدقاوتش يدرسوا بين كم يشلو تجباتنا قلت أدق أو تشلو بتنكاكي بيتبكن بتنكث بيتبكن يمي يشلو معنا الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشانا إيه لا الله نجي لمن يما يقبع يتبكى ما تيجي كائنتنا ولتنياو يتبكى كائنات ومستعاذة الاستعاذة بصفة من صفاته كبع الله بارعته متبك بنقجرو بلك إنه النا بمسحسلت إيه يتشالن لا الله كانت يا الله سموتنا بحرياته فطرتات على له يا الله فطرت على له سلزي يا الله بحرياته سلهونو با الله بحري متبك يتشالال با الله قران متبك يتشالال نو ما سرجا مندنو في الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي نبيات صلى الله عليه وسلم من بلوان اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ملوبهنوت يا الله قالاتوت እና ንግግሮች እጠበቃለሁ ከፈጠራቸው ፍጥረታት ተንኮል ከፈጠራቸው ፍጥረታት አደጋ በአላህ ሙሉ ስሞች እጠበቃለሁ ሙሉ ንግግሮች ከሊማት ቃላቶች ማለት ነው በአላህ ሙሉ ንግግር የተሟሉ የሆኑ በሁለመናቸው በተሟሉ ንግግሮቹ እጠበቃለሁ ብለው ስላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذن በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጠበቅ የግድ ነው ብለና በሌላ ፍጡራን መጠበቅ አይቻልም መሰረቱ ይሄ ነው ከእምነት ጋር የተያዘ በልባችን አደጋ ሊከላከል የሚችል ሊመክት የሚችል ሊደርስልኝ የሚችል ብሎ በማመን አንድ አካል ጠብቀኝ ጠብቀልኝ ወይም ጠብቀ አድርግልኝ ብሎ ማለት አይፈቀደም ኢላ አላሁ ዐዘ ወጀል ሊጠብቀን የሚችለው ከአደጋ ማለት ነው اذن ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአላህ ባህሪያት ሲጠበቁ يا الله بحريات الفطور اللي هنا بقلس يمي أسردانا بفطور متبك سلام معي تشال وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي من بلا الرسول صلى الله عليه وسلم بلك أنه كسري عدقاء ممتعت اندال ووسد عدقاء اندال ودك بانت لك أن تأبك اللهم يعلو رسول صلى الله عليه وسلم وفي دعاء الألم عند سوسي عمو بهمم قزي يمدرق دعاء الألم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من ينبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بالله لك أننا تشلوتا كميسمن سميت كفات اتطبق الله يقولون بالرسول صلى الله عليه واله وسلم اعوذ برضاك من سخطك يقولون بالرسول صلى الله عليه وسلم كقطع بوديتا اتطبق الله بوديتا اتطبق الله كمن كقطع انت تقطع بالمامات اذا با الله سموچنا باهرياتوچ متطبق يتشالال يتفقدنه ملكام يا ماره متطبق يعني ان الله عز وجل ثالثا الاستعاذة عينت الاستعاذة بالاموات او بالاحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ غير الحاضرين وغير القادرين على العوذ فهذا شرك يموتوا سوتين عند درسولين كادغا تطبقوين كشيطان تنكل تطبقوين كسوت كفات تطبقوين بلو يموتوا سوتين ملمن شيخوچو سو ما يسطو سم يلا سو زرزري ازلقو انتنا مجن مجن يميلو متطبق انو مياسايو طبقوني معناتنو سلازي ايتشالم بموتو سويت مجن معنات بهوت ياله منم نجر يمايتشلن منم نجر مادرك يمايتشل روق بوتا ياله بمنم نجر سانغناين غنينيت ساينورن تچبات غنينيت ساينور برقت بيتشا سمون اغري ميبالو الشيخ درسولين فلان درسلين شيخوچو درسولي عندي بسماچو غير يميبالوت شيخ درسولي ايالو مالت يهي بالله لا يماغارات نو بالله لا يماغارات نو مكنياتهم درسولي تبلو بسورن برقم لي درس ميشلو مان الله جل في علاه بتا نو امن يجيب المضطر اذا دعاه الى جل في علاه يتچغرو سو بطراو غزي منلاش يميسطو ويجعلكم خلفاء ويكشف الضر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هذا قال من يانس الله ما نوك الله بستكر ليلة ما نال ليلة ما نم لأذر كيش شرك مهرون من ياسر الدام عندنا الله عز وجل في سورة الجن يتكسو نقرنا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا انه الى الله جل في علاه وندوت سوت نبرو انذي سوت بجنوت يتطبقو نبره دكامننا چگرن بتشانو يصممولاتشو الى الله عز وجل جنوتو لسوتو چنقتنا بشتال نچمرولاتشو يا كبابيو ادبار يطبقين اندميبالا معناتنا يلو نبره مشركوچ الله عز وجل يهن تگبارتچو دكامن يامنتن دكمت فرحات الناس جاتن يا امرؤ من ربش يا سلام من نساتن تمرولاتو انجي يامطولاتو منم نغير يلم الى الله جل في علا سلازي بموتو يموتو سوتين درسولين الله ميجباو لليلا فطرات نستط بفصم ما يتشال عندنا من الله الله تعالى يسمعنا من نزي تولوا يسمونا سبحان الله سمتوا النزي من هذا رجل الله وإنما هي فتنة فتنان علماء من الله اللي هن جرب تحقيق سيارة جسيا تعرو من الله الله عز وجل إنه من لا شيء سته ما نما دلهم جن الشيء ويان النجار الله هذا الرجل بس جزء كيتين يا جزء قاعد تمه سوية وموتان نيت الرب بس جزء قاعد تمه تفتح وإلا هو من عند الله تبارك وتعالى وكناتهم يمو ودع الله ودع آخره بسويت بما نجناه تبع الله الجناه من اللي أرجع يشلون يلقون الشيطان نو بسول سول ليج أمي أم تعطاه نعم يعطى للاتشة عندي هذا الرجل للاتشة عندي فصل من للاتشة يا سبحان الله عرفت إنه يستعاذ ومن تبك عينة من النو الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأواكن أو غيرها فهذا جائز طيب عند سو قول بتنيا مت أنا لا تكعم أكره مي فراو ليلا سو غاهيره هباك اندزي ادرغون يعني انا درسلني بتلو غيه شغل يلو متتطبق بسو لنتنا نغر لهالو ويم لنتنا كساهالو انزي تتطبق متطبقياوچ متكلاكياوچ نوال سلميتلو شغل يلو باقم گداي نو انسون اند الله اتقطراچو اند سبب انجي ببوتا مشهشغ مدبق يونه بوتا ممشهغ انزي متطبق وسط ميغبو سيهونو ايه شغل يلو لأيه عندما يتشال ما سرجع من دنو نبيات صلى الله عليه وسلم سلفتن سنقروا في الحديث الذي رواه البخاري مسلم سلفتنا آخر الزمان قيامه يقرب بمتاع قزي صلى الله عليه وسلم يفتروا فتنا وتسنقروا منه الرسول صلى الله عليه وسلم كفتنا وتسلع عنده شعوره من تشرف لها تستشرفه بتقبلوا علّه علّه يعلى الله تبتقبلوا يا إيات أسوان بتقبلها تعوالك فتنان يفلق تمت على ليش معناتنا ومن وجد ملجا متقى يا دنيا او معاذا وين متبك عنا مش مكلك يا دنيا فليعذ به بالزان الذي يتبك قالوا بمن يهون ابو تتكلل يتبك يقامت معناتنا يهن نتبك استعاذة بلا الرسول صلى الله عليه وسلم كذا انديت اندهونه متطبقياون سيجلصو وين متطبقياون سيناغر مال فمن كان له ابل فليلحق بابله الرنيا هونو جملوچ يالو سزا جملوچو غا يقبالو يير جملوچو غا يرا كفيتنا وششتو ليلى موسام بيهم يقمت معناتنا فتنه ያለበትን ቦታ ለቆና ጥሎ ይሂድ ይሄ متطبقያ ነው وفي صحيحه ايضا قال ان مسلم هنا مزقوا في حديث لاي جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة يا بن مخزوم قوسا سيتنا سرقت عندك فذا بأم سلمة رسول زند ذات متو بأم سلمة تطبقت يهي متطبقوا بسو شقر عند الله يا سينا المهم استعادة استعاذة هندالنو النزي أرادتو اتشناتش يمجمرا با الله مولو بمتماماننا مولو بممكات هلو نقر يادر قلن يالبلو بمامن ممكات سيهم با الله بيتاني كذا با الله سمو اتشنا با الله بهلاتو اتشمت أبكنا سوستن يو بموتو سو اتشنا من المادرق بما يتلو عكالو اتشمت أبك يهي شركنو بلنا اي تشان لا الله بيتانو ليو تبك عكا الله بيتانو من تبك أرادتن يو سوچ بميچلوت بميچالنا بميهون نجر عند سو لمثالي عند يونا ظالم نو ظالم نو بفرد بيت تطبق اتسحلو فرد بيت عالكو يهي نجر انت لما تطبق مكنيات هنا اندزي يميچالو نجروچ قالو بزي عينت ملكو يچالن كذا وچجل ماننياوم اكل اند الله هو يطبقنيال بلو مامن ايفقدنو بتري تلقو يشرك تشجر وسط سو ميجاوبت مندنو اندزي عينت لباوي عباداوچن كالله وچ الى الله قال مستتنا مارغن ايه نو ادغاو ايها الناس عباده ما فصم يالبت لا الله نو كل النجر يادرغلن اسو هونو يالن انزي لمندنو منتقمو اياما لدونان انيا منجلنيوچن لتلن تشلالاتو الناسو خيرنيوچ ناتو انيا منجلنيوچن سلازي كنيا يلق الناس ود الله يقربو ناتو تلن يهونال ان انت نسول الله ان تقربوا ما انكلكلاچو الله عز وجل كوبه توبت لا يقطع اني لمنوني اني نطيقوني ودني تملسون يالو انجي امانات فلقوا علينا فصم الله جل في علا الله ان فطران ارغاچوتنا አላህን ከሌሎች ኃያላን ጋር መሳሰላቸው ተነ ታፍሱም አይደለም አላሁ ዐዘ ወጀል ያጠፋውን ባሪያውን ራሱ መጥቶ እንዲጠይቀው የሚፈልገው ካላህ የቀረበ ለኛ ማን አለና ወናህኑ አቅረቡ ኢለይሂ ምን ሐብል ወሪድ ነገር ግን ሰው የሚጠበቀው ይቻላል ባልነው መልኩ ወደ መጥፎ ነገር ወደ حرام ለሚሄድ ከሆነ ይሄ አይቻልም ክልክል ነው የታወቀ ነው ሌላው ወደሊሉ الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استغاثه ሚባሉ ምንድነው የእርዳታ ጥሪ ነው አደጋ ላይ ወጥቶ አድኑኝ የሚል ጥሪ ማስተጋባት استغاثه ይባል اي طلب الغوث وهو الانقاذ من الشده والهلاك استعانه اجزا سيሆን ይሄኛው ግን መረዳት መረዳት ሲባል እርዳታ መጠየቅ በቃ ተአቅምህ በላይ በሆነ ችግር ውስጥ ተዘፍቀሃል ከዛ ችግር እንዲያላቅቅህ ማንኛውንም አካል መማጸን ምን ይባላል استغاثه ይባላል استغاثه ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ድረሱልኝ ጥሪ በመሰረቱ ልባዊ ነገር ነውና በልብህ የምትተማመንበት ነውና ድረሱልኝ የምትለው አስሉ እሱ ነው ለአላህ ብቻ መደረግ አለበት ይሄም ልባዊ استغاثه ነው استغاثه ብዙ አይነት ነው አንደኛው በልብ ሙሉ ነገር ያረግልኛል ብሎ በመተማመን ልዩ ችሎታና ኃይል አለው ሁሉን የማድረግ ችሎታ አለው በማለት ይደርስልኛል ይሰማኛል ብሎ በማለት የሚደረግ የእስቲጋዛ አይነት ሲሆን ይህ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ይሄ ከሥራዎች ሁሉ የላቀ በጣም የተሟላ የነቢያቶችና የተከታዮቻቸው ፈለግ ነው ማስረጃው ምንድነው እዚሁ ኪታብ ላይ የተጠቀሰው አያ ነው ሱረቱ الأنفال ዘጠነኛው አያ ላይ የተጠቀሰው ነው يقول الله إذ تستغيثون ربكم በበድር ዘመቻ ላይ ነው የበድር ዘመቻ በነበረበት ሰዓት ላይ በዛ ዘመቻ ላይ ጌታችሁን ድረስልን ብላችሁ የድረስልንና የእርዳታ ጥሪ በመተለመኑት ጊዜ فاستجاب لكم ምላሽ ወሰጣችሁ ጊዜ አውሱ አንኒ ሙሚድኩም እኔ አግዛችኋለሁ እረዳችኋለሁ አላህ ምን بألف من الملائكة مردفين አንድ ሺህ መላእክቶች እረዳችኋለሁ አግዛችኋለሁ ብዬ እሺ ብዬ ምንስ በሰጣችሁ ጊዜ አስተውሱ ይሄ ምንድነው መቼ ነው ይሄ ከተባለ የበድር ዘመቻ ላይ ነው ብለናል حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين مشركوتን ሲያዩ 1000 ሰዎች ነበሩ ባልደረቦቻቸው ደግሞ 300 ከ313 እስከ 319 ብቻ ነበሩ እነዛ 3 ጥፍ ናቸው ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘጋጀላቸው ቦታ ነበር እንደ ካብ ነገር እዛ ላይ ቁጫሉና እዛ ገቡና አላህም መማጸን ጀመሩ ወደ ቂብላ ፊታቸውን ዘሩ አላሁም አንጂዝ ሊማ ወአተኒ ጌታዬ ሆይ የገባህልኝን ቃል ተግባራዊ አድርግልኝ አላሁም እንተህሊክ هذه العصابه ጌታዬ ሆይ እነዚህ ስብስቦች ዛሬ ካለቁ ፈለመን من اهل الاسلام لا تعبدوا في الارض እነዚህ የሙስሊሞች ስብስብ በአንዴ ካለቁ እነዚህ ጥቂት ነንኛ እነዚህ ጥቂቶቹ ካለቀን ከገደሉን ካጠፉን ካሁን በኋላ የሚያመልከህ የለም ያ ረብ እያሉ አላህን عز وجل እየተማጸኑ ነበር ኩታቸው ላያቸው ላይ የነበረው ልብስ እየወደቀ አቡበክር ሲዲቅ رضی الله عنه እያነሳ ያከናነባቸው ምን አላቸው ያ ነብይ አላህ ከፋከ ሙናሸደተከ ربك ጌታህን መማጸን ጌታህን እኮ ጨቀጨቁት ያ አላህ فإنه سينجز لك ما وعدك الله يقبلهن قال يقبلهوتن قال تكبار يادغلهوتالنا يا رسول الله بقى يبقوت الله يهني القران ايه اورد اذا استغاثه درسلن اردان ليبال ميچلو ماننو الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشانا ሁለተኛው استغاثه عينت موتانن ወይም ደግሞ ባጠገባችን የሌሉ ሰዎችን ድረሱልን ማለት ነው ይሄ ሽርክ ነው አይቻልም ምክንያቱም ያ አላህ መብት መጋፋት እንደ አላህ ናቸው ብሎ እነዚህን መቁጠር ስለሆነ ነው يقول الله اما يجيب المضطر اذا دعاه يتشجره ጊዜ እና በለመነው ጊዜ ምላሽ የሚሰጠው ማን ነው ويكشف السوء አደጋን የሚያነሳ ማን ነው ويجعلكم خلفاء الارض በምድር ላይም ተተኪም ያረጋችሁ ማን ነው አኢላሁም ማአላህ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለን قليلا ما تذكرون ትንሽ እንኳን አታስተውሱም እንዴ الى الله ሶስተኛ የእስቲጋዛ አይነት በህይወት ያሉ ባጠገብህ ያሉ ሰው የሆነ አደጋ ላይ ስትወድቅ ያኒ ባከ وحالي جبا مواني ساتشلب مواني تيميشل نادر سن أو تعلم بتلو أو تعلم بتلو شجر اليوم سنتين شجر حتى يهون على قدر رسب بر رسف اللي بر اللون سو باك درس اللي هنا إرداني باك هالكو متو بر رسبته هنا تبع بره وتع يهيج شجر اليوم يهون على قدر رسب لا قدر الله كذاب وحالا دولة يهون أن أكل وندمهم قدينها متاكون سو متاكون سو درس اللي هنا هنا على قدر سوينال درسو بنيان يهي تقري اللهم عملكوت عيدا لمنا لباوي نغير عيدا لمنا عند سببنو يهي يتشالان ما سرجاهم الله سبحانه وتعالى يا نبي الله موسى تارك وميقل صلذي من الان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يا موسى وقن يهون وسويه بفرعون وقن لاي وقن يهون وسويه سلاتك او باك بلو وقنو بزان يوت ألاتو لاي تبابرو باك تبابرين بلو ارداتها تأييك أو إلى الله سبحانه وتعالى فزابها لا نبي الله موسى فوكزه موسى موسى سيقسم الصويه فقضى عليه موته كزي شيطان سرانا بلا نبي الله موسى أردتن يو الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية أردتن يو من دنه من بهوتها اللي صويه أعتقد أنه قنا يتشل يهنا أدى قال يودك أنه درس اللي باكا هدنا يالو يهن يو بس فلاي ما شوف النان دمان لاقيت أمي قطلو لمسالة إدجبرو ما يسارة فاراليزي وننسو باكنا كواهدنا يمتلو سلاي مكالدنا ما شوف نمي هنا هزقان اندرس اللي نا باكا هدنا ينكزي من أرضنا وميادنا بجوهات اللي التبابر يجلال كزاوش لنا يجلال إذن يهي النقر بدك كل بلا يتقلب بن عبادة هنا ونا يال هنا سو لي رداه أن التبابره بميتله نقر بميتله نقر إردان تبابره مالت عال تكالك كلام لباوي كهون لباوي امنتن ميزنا قد تتابسوا اندتن تلت المعادر كهون الى الله بيتشانو نجي لليلة يتشالم الله سبحانه وتعالى بسمانو يمن التلك المعادر ليلوتم اهنم ليلوتم يتقروا يا عبادة اينا تتشالو ما سرجاتشون تكسلن هذا والله تعالى علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.